من زحلة لحمينا جوني جزين اهدن الروشة من زحلة لكل لبنان ومن كل لبنان لكل العالم بنقول فرحة بتلبقل فرحة بتلبقل يا طول